والآن سنبدأ في كتاب الحج من كتاب منار السبيل في معرفة الدليل، أي دليل الطالب، للشيخ إبراهيم ابن محمد ابن صالح الضويان المولود سنة 75 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 53 و300 و1000 للهجرة النبوية الشريفة، وكان من العلماء الربانيين المجتهدين الذين نفع الله بعلمهم، وهو من أندر كتب الفقه لاعتماده كثيرا على الأدلة من على النصوص من الكتاب والسنة، فهو من الكتب النادرة بالنسبة للكتب المتأخرة. أما كتب السلف القديمة فكل العلماء عيال على تلك الكتب القديمة، لكن أقول إنه بالنسبة للكتب المتأخرة فإنه من أندر ماذا؟ من أندر الكتب لتعويله على ماذا؟ على الدليل. ورأينا البدء بكتاب الحج، الحمد لله، ورأينا البدء بكتاب الحج لحاجة الناس إلى أحكامه في هذه الأيام. وبالنسبة لهذا الأسبوع نستمر في هذا المكان، وربما يطرأ تغيير في الأسبوع القادم على هذه المواعيد إن شاء الله تعالى. فالمهم أن هذا الكتاب كما قلت يعنى بالدليل، وزاده جمالا وكمالا أن شيخنا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله قد خرج أحاديثه وبين الحكم عليها من خلال أقوال أهل العلم، وزاده جمالا وكمالا أيضا أن معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قد استدرك بعض الاستدراكات على شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في التخريج، وبلغني أن ثمة تخريجا آخر أيضا زاده جمالا وكمالا، نسيت اسم مؤلفه، فلنبدأ على بركة الله بكتاب الحج. ورأينا أن يقرأ في هذه الأيام أخونا الشيخ عارف بن مزيد السحيمي المعيد في الجامعة الإسلامية المدينة النبوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج ببيان حكمه، ولعلنا نبدأ بتعريفه. فالحج لغة القصد، حج فلان إلى كذا، أي قصده وتوجه إليه، فمعناه اللغوي هو القصد والتوجه، ومعناه في الاصطلاح الفقهي قصد مكة في أيام مخصوصة بعمل مخصوص على هيئة مخصوصة. هذا من ضمن ما يذكره العلماء من التعريفات، وكلها قريبة من هذا المعنى وإن اختلفت أحيانا في ألفاظها. إذن معناه في اللغة القصد والتوجه، ومعناه في الاصطلاح الفقهي قصد مكة في أيام مخصوصة بعمل مخصوص على هيئة مخصوصة بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو مظهر من مظاهر التوحيد. ولذلك فإن في الحج من معاني التوحيد ما لا يمكن حصره أو تصوره، فكله توحيد، بل كل العبادة توحيد، لكن يتجلى أو تتجلى مظاهر التوحيد في الحج بشكل واضح. ولذلك وفق أخونا الدكتور عبد الرزاق البدر، فقد جمع وقام بتأليف كتاب بعنوان الفوائد العقدية المستفادة من مناسك الحج، فارجعوا إليه فإنه كتاب على صغره، فإنه كتاب نفيس. ولعلي أجمل بعض الفوائد العقدية قبل أن ندخل في تفاصيل الحج. فمن مظاهر توحيد الله عز وجل في الحج أنه جاء تلبية لأمر الله وندائه لنبي الله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وماذا؟ ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر اسم الله عز وجل وهو أول كلمة يستهل بها الحج، هذا في حد ذاته توحيد، فهو من أعظم مظاهر التذلل والخضوع والخشوع والانقياد لله رب العالمين، تتحقق فيه العبادة على في أكمل صورها التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنه من أعظم مظاهر العبادة. ولذلك كان الحج كله توحيدا، كله توحيد لله عز وجل. فعندما يتجرد المسلم لله عز وجل ويتوب إليه من جميع الذنوب ويخلص إليه ويخلص له، هذا توحيد، وهو من أعظم آداب الحج التي يجب البدء بها، التخلص من المظالم وقضاء حقوق الله وحقوق عباده، توحيد. التجرد من الملابس المعتادة بالنسبة للرجل والظهور بهذا الزي الموحد من جميع الحجاج استكانة لأمر الله وامتثالا لأمره وخضوعا له واستكانة بين يديه، وإظهار الفقر وإظهارا للفقر والحاجة بين يديه، هذا أيضا مظهر من مظاهر ماذا؟ التوحيد. ثم تأمل التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد. بل هي معنى لا إله إلا الله، معنى التلبية هي شرح وتبيين وتوضيح لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكان المشركون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. لأنهم عندما يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل، ما كانوا يعتقدون أن هذه تخلق وترزق وتضر وتنفع وتقدم وتؤخر وتحيي وتميت، وإنما اعتقدوا أنها ملك لله خصهم الله بالشفاعة، فلذلك يدعون ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم من أجل أن يشفعوا لعابديهم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما أشبه الليلة بالبارحة، لا فرق بين من يقول هذا في حق اللات والعزى ومنات وهبل، وبين من يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويحج إليهم ويطوف بقبورهم ويظن أن ذلك يقربه إلى الله. هو نفسه نظير عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. لا فرق بين من يستغيث بنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو حجر من الأحجار أو ولي من الأولياء في قبره، وبين من يستغيث باللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ المعنى واحد. الآن في هذا العصر تجد في بعض البلاد الإسلامية شخصا يقف أمام ميت في قبره لا حراك به، لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره، فيمد يده نحوه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أستغيث بك يا فلان، أنا في جاهك، أنا في كنفك، أنا في حماك. هذا شرك ولو كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو رأيت أحدا يفعل ذلك الآن ويأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: مدد يا رسول الله، هذا شرك أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد، لا يملك المدد إلا الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل، وهو لو كان يملك شيئا لملك لأقرب الناس إليه، لما نزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم، نادى جميع أقاربه مبتدئا بقريش: يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لا أغني، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الهادي البشير، البشير النذير، والسراج السراج المنير، والشافع المشفع، وسيد الأولين والآخرين، لا يملك لابنته وفلذة كبده شيئا، فكيف بمن يقف بمن لا يدانيه ولا يبلغ ولا واحد في الألف ولا يبلغ شيئا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميت في قبره والله أعلم إذا كان عبدا صالحا أو طاغوتا من الطواغيت، فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. يقول أحدهم إنه قبل الحج ذهب إلى السيد فلان في قبره واستأذنه في أن يحج ودعاه أن يرزقه التوفيق في حجه، وذبح قدم له خروفا كان قد رباه من مدة طويلة حتى أصبح كالعجل. ونقول لمن يسأل مثل هذا السؤال: لقد أفسدت حجك قبل أن تأتي إليه، ابتداء أفسدته، وأفسدت صلاتك وزكاتك وصومك عندما تتوجه إلى ميت في قبره وتذبح له وتنذر له وتقدم له القرابين قبل أن تأتي إلى ماذا؟ إلى الحج. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأنت إذا قلت لبيك اللهم لبيك تخلع جميع المعبودات من دون الله وتفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة بأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، فلا تتخذ من دونه وليا ولا شفيعا لأنه لا يملك لك شيئا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمامنا وقائدنا وقائد الغر المحجلين جعلني الله وإياكم منهم، يقول له قل لا أملك لنفسي ماذا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت، انظر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سمته اليهودية فأخذ يعاني من هذا السم 4 سنين حتى مات شهيدا بسبب ذلك عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فخذ العبرة، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فأنت يا أخي الحاج وفقني الله وإياك، عندما تقول لبيك اللهم لبيك عليك أن تستشعر هذا المعنى، عليك أن تستشعر هذا المعنى في نفسك وفي قلبك في جوارحك. طيب لو قال لنا قائل كيف تقول هذا الكلام ونحن نعرف شريطا يباع في بعض التسجيلات، حتى في بعض التسجيلات وللأسف في المدينة النبوية، وأعتقد أن بيع مثل هذا الشريط في مكاتب في مكتبات التسجيلات أو في دور التسجيلات جريمة نكراء وحدث منكر في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن فيه دعوة إلى الشرك الصراح وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. الشرك الذي يوزعه بعض الجهلة من أدعياء العلم، وهو شرك وهو شريط لمن يسمى من سموه بعلي الجفري، يقول لماذا أنتم كيف تمنعوننا من التوسط بعباد الله الصالحين؟ ما الفرق بين أن أجعل وسيطا من الصالحين بيني وبين الله وبين الطواف بالكعبة؟ أليست الكعبة واسطة بيننا وبين الله؟ هكذا يقول المسكين الجاهل. ما الفرق بين أن أتوسط بولي من أولياء الله الصالحين وبين السعي بين الصفا والمروة؟ أليست الصفا والمروة واسطة بيننا وبين الله؟ ثم استطرد وضرب مثلا برمي الجمرات والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة وإلى آخره، شبه العبادة التي أمرنا الله بها، شبهها بماذا؟ بالشرك الصراح الذي يخرج من دين الله عز وجل. وهذا وللأسف يباع هذا الشريط، فاحذروا منه، احذروا منه، فإنه مليء بالشرك والبدع والدعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذن عليك عندما تقرأ لبيك اللهم لبيك يا عبد الله تستبعد كل شيء من قلبك يعبد أو يتعلق به إلا الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سبحان الله، اخلع كل شيء، تجرد. حنفاء لله غير ايه؟ مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. لا تستهون بهذا الامر وتقول، ويقول البعض الذي يقول هذا الكلام لا يحب الأولياء ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين فهو كافر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، إذا كان شخص قال كلمة يسيرة لا تعدل شيئا بالنسبة لمقالة هذا الرجل الذي مثلت لكم به، لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب منه عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. تأملوا هذا. لما قال له رجل أنت سيدنا قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، مع أنه ماذا؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام. فإذن علينا أن نتنبه لخطورة الشرك وأبوابه. فعندما نأتي لأداء هذه الفريضة العظيمة علينا أن نستشعر عظمة الله عز وجل وأن نتجرد لله تجردا كاملا في أداء هذه الشعيرة. وإن شاء الله بعض الفوائد العقدية الأخرى سنذكرها في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله حكم الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، والدليل على ركنيته قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت، تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الاختصاص بل يفيد الفرضية والركنية. وأكد هذه الركنية بعدة مؤكدات. المؤكد الأول تقديم الخبر وهو الجار والمجرور ولله على الناس، وتقديم معمول العامل الذي هو حج البيت، وتأخير المبتدأ الذي هو حج، فهذا الكلام يؤكد الفرضية. والتأكيد الثاني بينه سبحانه وتعالى بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر سواء بالجحود، والجحود كفر بالإجماع، أو بالتهاون والتكاسل وهذا كفر دون كفر لأنه إعراض وترك لشعيرة، أمرنا بأن نعنى بها وأن نؤديها كما أمرنا الله عز وجل. ومما يؤكد الركنية والفرضية الحديث الذي أشار إليه الشيخ وأحال إلى ما تقدم، وهو ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الخمس هي مباني الإسلام وأركانه العظيمة الظاهرة. ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والنصوص في وجوب الحج أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. ومن أدلة ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على ركنيته وفرضيته، وأما حكم من تركه إن كان الترك جحودا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، بل إن كل أمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة تركه كفر إذا عرفه عرف حكمه المسلم بأن لم يكن في بلاد بعيدة أو لم يعش في بلاد يعني لا يتمكن فيها من معرفة الأحكام. إذا قامت عليه الحجة وجدت الشروط وانتفت الموانع وتركه، طبعا بالنسبة عمد جاحدا هذا كفر بالإجماع، أما إذا تركه تهاونا فإن لأهل العلم في ترك واحد من الأركان الخمسة خمسة أقوال نذكرها للفائدة مع بيان ما يترجح في ضوء الدليل إن شاء الله تعالى. هذا بعد الإجماع على أن من ترك أي ركن منها تهاونا جحودا فهو إيش؟ فهو كافر، وأن من لم يأتي بالركن الأول وهو الشهادتان فهو أيضا ماذا؟ كافر. لكن الخلاف في الأركان الأربعة للعلماء فيها خمسة أقوال أوجزها باختصار: القول الأول بأن من ترك أي ركن من الأركان الأربعة يكفر بدليل أنها ولو كان تهاونا، بدليل أنها مباني الإسلام، فإذا سقط الركن سقط البناء. ولأنها الأعمال الظاهرة التي يقاتل من تركها. والقول الثاني أن من ترك أي ركن من هذه الأركان الأربعة تهاونا فإنه يعتبر مرتكبا لأعظم الكبائر بعد الشرك ولكنه غير كافر، وهذا قال به جمع من أهل العلم، وأنه لا يكفر إلا من جحد، أما من ترك مع اعترافه بأنه مرتكب لذنب وأنه مذنب فإنه لا يكفر. القول الثالث استدل هؤلاء بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقول الثالث أنه يكفر من ترك الصلاة والزكاة فقط ولو كان تهاونا، وأما من ترك الصوم والحج تهاونا فإنه لا يكفر بل يعتبر مرتكبا لذنب من أعظم الذنوب وكبيرة من أعظم الكبائر، وأن الذي يكفر به هو ترك ماذا؟ الصلاة والزكاة فقط. واستدلوا بأن الصلاة والزكاة كثيرا ما تقرن مع توحيد الله عز وجل، وقد علق الإسلام بها في كثير من النصوص، بهما في كثير من النصوص، كما في قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. القول الرابع إنه لا يكفر أحد إلا القول الرابع أنه لا يكفر أحد إلا بترك الصلاة فقط، وأن الزكاة تلحق ببقية الأركان في أن تاركها تهاونا لا يكفر. واستدلوا بأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر كما رواه الإمام مسلم من أنه يؤتى بما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح يوم صفائح يوم القيامة يكوى بها ظهره وجنبه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فاستنبط من كونه بعد هذه المدة الطويلة أنه يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار أنه تحت المشيئة، وأنه قد يعفى عنه بعد أن ينال هذا العذاب الذي توعد به، فيصبح ينحصر الشيء المختلف فيه هو الصلاة، فلا يكفر المسلم بترك شيء من هذه المباني الأربعة إلا بترك ماذا؟ الصلاة. إذن القول الأول أنه يكفر من ترك الأربعة، القول الثاني أنه يكفر من ترك أنه لا يكفر من ترك أي واحد من الأربعة، القول الثالث أنه يكفر من ترك الصلاة والزكاة فقط دون غيره، وهناك قول رابع أنه يكفر من ترك يعني شيئا من الثلاثة الأولى وأخرجوا الحج، وهناك قول خامس ولعله الأرجح إن شاء الله أنه لا يكفر أحد ممن ترك تهاونا مع اعترافه إلا من ترك الصلاة فقط، لأن تارك الصلاة الصحيح في حقه أنه كافر ولو تركها تهاونا لقوة النصوص وصراحتها في كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وجمع من الصحابة ومن التابعين عن علقمة ومجاهد وعكرمة وغيرهم، ومن كبار الأئمة روايات عن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، وروايات أخرى توافق القول الرابع. فالذي يبدو أن الذي يكفر هو ممن ترك تهاونا هو من ترك الصلاة فقط، أما بقية الأركان فإنها تدخل في باب الكبائر العظيمة. ولا شك أن الذنوب والكبائر هي بريد الإيش؟ بريد الكفر، وتركها ليس بالسهل، وإن الذنوب إذا تراكمت على القلوب فإنها قد تعميها وتصمها وقد تصل بصاحبها في نهاية المطاف إلى مرحلة الجحود والاستحلال. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن المذكور في الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لعلنا نكتفي اليوم بهذه المقدمة وأطلنا فيها، لأنها في بداية الباب ولاشتمالها على أمور يتطلب الأمر التوقف عندها، وإلا في الأيام الأخرى إن شاء الله نمضي بقدر ما نستطيع في صلب الدرس. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح. ونترك 10 دقائق للأسئلة. الله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله وبارك فيكم. سائل يسأل: هل يحج عن أبيه مع أن والده كان يحب الموالد وزيارة أهل القبور، أم يحج عن أخيه المتوفى الذي هو من أهل السنة؟ أبوه متوفى؟ نعم. إذا كان ما عند أبيك الذي ذكرت عنده هذه المخالفات يعني لا يعدو كونه بدعا كحضور الموالد وحفلات الموالد وما إلى ذلك، والتي هي بدع لا شك، ولم يقع في عبادة القبور ودعاء أهلها من دون الله، فحج عنه. افهموا هذا التفصيل بدقة. هذه التي أشار إليها السائل على قسمين: قسم منها بدع ومخالفات يأثم صاحبها لكن لا تخرجه من ماذا؟ من الدين، كإقامة الموالد والأعياد الموالد و الأذكار الجماعية وبعض ما يحدثه الناس من البدع والخرافات التي لا تصل لدرجة ماذا؟ الشرك. فإن كان وضع والدك قاصرا على هذا فحج عنه، لأنه مع ذلك هو مسلم والمسلم يحج عنه. أما إذا كان والدك ممن يستغيث بالموتى في قبورهم ويذبح لهم وينذر لهم ويحج إليهم ويقدم لهم القرابين ويوقف عليهم الوقوف ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم الغوث والمدد، فلا تحج عنه وكل أمره إلى ربه، لعل الله يكون قد ختم له بخير، لكن أنت لا تحج عنه لأنه يعتبر على الشرك. فهمتم التفصيل ولا أعيده حتى لا يخلط بعض الناس وينسب إلي التكفير مثل ما حصل غير مرة من بعض المتعجلين؟ أعيده مرة أخيرة: إذا كان ما عند أبيك لا يعدو البدع التي لا تخرج من الإسلام كحضور الموالد والأعياد الجاهلية التي يقيمها الناس الآن، ولا ليس فيها دعاء لغير الله ولا استغاثة بغير الله، أو كان ممن يهتف ببعض الأذكار الجماعية المبتدعة والتي حولوا فيها الذكر إلى غناء وهو ذكر بدعي من كالأذكار التي يتغنون بها بعد الصلوات في بعض البلاد والابتهالات، هذه أذكار بدعية لا تقبل، لكن صاحبها لا نقول عنه إنه إيش؟ إنه ماذا؟ إنه كافر. انتبهوا لا تتقولوا علي. أما إن كان أبوك ممن وصل به الأمر إلى دعاء أصحاب القبور وطلب المدد منهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم واعتقاد أنهم يملكون شيئا من دون الله، فلا تحج عنه لأنه بهذا يكون مشركا فيما يظهر. وأما مآله وخاتمته فتوكل إلى من؟ إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. سائل يسأل عن تلحين التلبية وهل يدخل في باب البدع؟ عن إيه؟ تلحين التلبية يلحن التلبية. تلحين التلبية والوقوف عند الحمد والنعمة. نعم، تلحين التلبية بدعة، والوقوف التي لا يقتضيها النفس يعني بغير ضرورة أيضا يخشى أن تكون داخلة في هذه الترانيم المبتدعة. والتلبية الجماعية بدعة، كل مسلم يلبي لنفسه دون الانتظام في سلك المجموعة التي تردد بصوت واحد، لأن الترداد بصوت واحد يتحول إلى غنى حينئذ وليس تلبية لله تبارك وتعالى. والبدع مقبول مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرجل يرفع صوته بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم حتى بحت حلوقهم. الآن تركب في الطائرة وفي السيارة تصل إلى مكة ما تسمع صوت التلبية إلا إذا كانت جماعية، بعضهم إذا كان في الأوتوبيس يطرب للصوت فيردد، لكن هو يغفل ما يلبي، يصل مكة ما لبى أو يلبي بصوت منخفض. الرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة لا ترفع صوتها، ويزيد الأمر سوءا في البدعية إذا كان الرجال والنساء يرددون بصوت غنائي واحد، هذا يكون أدهى وأمر. فإياك يا عبد الله أن تفعل ذلك، لبي لنفسك، لا تشتغل بالنغمة والطرب، لبي بنفسك وارفع صوتك بالتلبية بالنسبة للرجل. والمرأة لا تسمع أحدا، تسمع نفسها فقط. نعم. سائل يقول حججت العام الماضي ولم أستطع الهدي، وإلى الآن لم أصم 3 أيام في الحج والسبعة الباقية، ماذا أفعل؟ إذا كنت متمتعا أو قارنا وقد لزمك الهدي ولم تتمكن من ذبح الهدي ولم تصم 3 أيام، ولماذا يا أخي ما صمت 3 أيام؟ هذا أمر عجيب، كيف صمت 7 ولم تصم 3؟ ما صام الجميع؟ هو الصيام الذي بدل الهدي ليست 3 أيام وإنما هي 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فلا بد أن تصوم، إذا فاتتك أيام الحج لظرف أو لآخر تصوم كل 10 ولو في بلدك، فتأخيرك إلى الآن هذا خطأ، اقضها الآن إذا كنت عاجزا عن الهدي، أما إن استطعته فاقضه قضاء الآن، إن كنت تستطيع الآن اقضه، إن كنت لا تستطيع تصوم الآن إن شاء الله 10 أيام الآن قبل دخول يعني 10 ذي الحجة، الآن سارع إلى الصوم من الآن إن شاء الله. نعم. ما حكم من يطوف بالقبر وهل يقال له أنه مشرك مع أنه قد نوصح ويتهم غيره بالوهابية، هل يعذر بجهله؟ من يطوف بالقبر معتقدا أن صاحب هذا القبر يوصل الطواف إلى الله عز وجل فهو مشرك ولا شك، وعمله حابط إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما وصفه لناصحه بأنه وهابي فهذا الوصف لا نعرفه إلا من أعداء السنة وأعداء التوحيد، ولا يوجد مذهب اسمه المذهب الوهابي. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإذا طبقنا هذا المبدأ وهذا الوصف فكل من تتلمذ على عالم من العلماء ننسبه إيش؟ إليه. فنقول غدا البازي والفوزاني والغدياني والفلاني وهكذا. فإذا يعني الشيخ محمد بن الوهاب لم يأتي بجديد ولا يجوز أن يقال هذا اللقب. سبحان الله، الله صرفهم، الرجل اسمه محمد وهم قالوا الوهابي أو الوهابية، والوهاب اسمه من أسماء من؟ من أسماء الله عز وجل. فتعدوا اسم محمد، لو أنهم قالوا التميمي أو قالوا المحمدي لكن نسبوا الناس إلى اسم الله عز وجل. أقول أولا إن التسمية في حد ذاتها غير موجودة، يعني طائفة تسمى بهذا الاسم لا وجود لها على الأرض البتة. منذ أن دعا الشيخ إلى منهج أهل السنة والجماعة قبل أكثر من 250 سنة وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا، لكن أصحاب البدع والخرافات والقبوريون يساندهم في ذلك الاستعمار الغربي، غرسوا هذه التسمية من أجل إثارة الفتن بين المسلمين، من أجل إثارة الفتن بين المسلمين. وإلا لا يوجد. فإذا نصحك أخوك يا من ابتليت مثلا ببعض البدع قل له تعال يا أخي نحن وإياك نحتكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الطواف بالقبر جاء في الكتاب والسنة؟ لم يشرع الطواف بأي شيء إلا بالكعبة، تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقربا إلى الله باتباع أمره. وليطوفوا بإيش؟ بالبيت العتيق. شأنه شأن الصلاة، شأنه شأن الزكاة، شأنه شأن رمي الجمرات، شأنه شأن السعي بين الصفا والمروة، شأنه شأن الصلاة في ماذا؟ في المساجد، وهكذا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود كما ثبت في صحيح البخاري قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولا تصح الرواية التي يرويها الكذبة والوضاعون من أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر قال بلى يا عمر إنه يضر وينفع. حاشا لله، بل هذا كلام موضوع لا يثبت عن علي، وليس ثمة خلاف بين عمر وعلي رضي الله عنهما. فالخلاصة أن الطواف بأي شيء غير الكعبة محرم. فإن اعتقد الطائف أن طوافه هذا يجعل صاحب القبر يوصل عمله إلى الله فهذا هو مثل عبادة مثل الطواف باللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك من القبور التي تعبد من دون الله في الأزمنة الأخيرة. لا، هذا شيء آخر. الحكم على الشخص المعين نفسه، الشخص المعين نفسه يوكل أمره إلى الله. قد يكون وقع في الشرك ويسمى مشركا بعمله، أما هل يعذر أو لا يعذر قبل أن يقام عليه، قبل أن تقام عليه الحجة؟ لا، ما قال بهذا أحد، لكن لا بد من إقامة الحجة وظهور المحجة. وإقامة الحجة إذا تلي القرآن والسنة عليه فأبى فتلك كافية في إقامة الحجة. نعم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.